السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي الأفاضل والفضليات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم الكريم بمنه وفضله أن يمن علينا جميعا وأهلنا ومن نحب بالفردوس العلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يستخرج منا ما يرضيها عنا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. آمين آمين يا رب العالمين. كما أسأل الله عز وجل في عليائه أن يشفي أهل بيت شيخنا الكريم الشيخ حافظ، وأن يبارك فيهم ويمن عليهم بالصحة والعافية. كما أسأل الله عز وجل أن يشفي والدة أختنا أم أروى، وأن يمن عليها بالصحة والعافية. كذلك أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه وبعظمته وقدرته أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. آمين آمين آمين. إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية أو في المحاضرة الماضية عن جزء رؤية المؤمنين لله في الآخرة، وتحدثنا عن إثبات الله سبحانه وتعالى لرؤيته ونبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا يا إخواني ويا أخواتي في مع هذا السفر العظيم اليانع، كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله. بدءا ببدء وقبل أي شيء، أعتذر لكم جميعا عن غيابي أمس، ولكن والله كنت قد أعددت نفسي وأعددت أموري للحاق بالدرس، ولكن انتهى وقتي الذي كنت فيه قرابة الساعة الثامنة، وظننت أن ساعة تكفيني في الذهاب والعودة لأحد الأمكنة، ولكن يعني لضيق الطرقات أو لازدحام الطرقات للأسف لم يسعفني الوقت. يعني ألتمس منكم جميعا العذر، وأعتذر جدا لإخواني أو أخواتي الذين لم يحضروا اليوم، وإن شاء الله إن أرادوا مني إعادة هذا الدرس أعيده ولا مانع لدي إن شاء الله، ولكني أحببت أن يكون التواصل مستمرا ولو لدرس أو محاضرة واحدة في الأسبوع، بحيث أن لا ينقطع الأمر كذلك حتى يعني لا تكون المحاضرة أو لا يحدث غياب في الأسبوع للمحاضرة الواحدة، كنت حريص على إتمامها. فاليوم إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده في اللقاء الماضي، وهو الجزء الثاني، إيمان أهل السنة بالبعث. هذا موضوع حلقة اليوم إن شاء الله، إيمان أهل السنة بالبعث. يقول الإمام رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتاب باليمائن والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الضر من الخير والشر وغيرها. طيب، هنا الإمام رحمه الله، أنا هحاول إني أتوسع شوية في النقطة دي عشان مش عايز أتقدم جامد وإخواتنا الأفاضل مش موجودين، يعني لأني أنا بعذر للإخوة، فالتمس لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا، ولأني لا أرى في نفسي مقام المشيخة كمشيخنا الأفاضل، فيعني ماليش الحق إن أنا أعاقب حد يعني، وإن كان أسلوب العقاب طبعا من حق المشايخ الأفاضل زي شيخنا الشيخ رضا المرسي، ده بالعكس ده من الأساليب فعلا التربوية القوية جدا يعني والمؤثرة وعن تجربة يعني. يقول الإمام رحمه الله كما ما ذكرناه آنفا أن أهل الدين والسنة يؤمنون بالبعث بعد الموت يوم القيامة. ليه؟ لأن هناك من قال لن نبعث بعد اليوم، وجاء قول الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، فده دليل على أن هناك بعث بعد الموت. فمن أنكر البعث، يعني احنا معنا آية قرآنية دليل على الأمر كله، قل بلى وربي لتبعثن. يقول أيضا أن بعد البعث بعد الموت هناك ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من أهوال ذلك اليوم الحق، يعني في الوعيد، في آيات الوعيد وفي آيات الرحمة وآيات الشفاعة، كل ده الذي موجود في القرآن يثبت أن ذلك سيكون بعد البعث، والصراط والعذاب والنار وكل ما وعد الله سبحانه وتعالى به. فنحن كأمة الإسلام وجب علينا الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث واجب. احنا طبعا عارفين ان اركان الايمان 6 ومجموعين كلهم فين؟ في حديث سيدنا جبريل عليه السلام الذي قال فيه سيدنا عمر عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. قال: صدق. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله. قال: صدق. قال: فأخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. بعد دي فعجبنا له يسأله ويصدقه. بعد دي بعد الإيمان. لأن بعد كده هيقول له: فأخبرني عن الإحسان وهكذا. فالآية الشاهد من الحديث أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أختنا مروة الحمد لله على السلامة يا أختي، وأسأل الله عز وجل أن يشفي أمكم وأن يبارك لكم في عمرها وأن يعينكم على برها ويرزقكم برها، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالصحة والعافية، آمين يا رب. لا يا أختي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذورين إن شاء الله، يعني أهم شيء رضا الوالدين، ولعل الوالدة تكون بخير إن شاء الله يا رب. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. طيب، أختنا أم حفصة جزاها الله خير ما قالت لينا الحديث كامل، إما أنه رواية اختلط علي فيها الأمر فاعذروني، يعني أنا الحديث حفظه كويس جدا والله، بس اختلط علي الأمر، يعني خصوصا أنه كان بيشرح شيخنا أستاذنا والتاج رؤوسنا الشيخ محمد حسام، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمره وصحته وعافيته وجميع مشايخنا الأفاضل. يعني أختنا مروة إن شاء الله لم يفدك الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا يدوبك بس قرأنا اللي هي الجزئية إيمان أهل السنة بالبعث، وذكرنا ما قاله الإمام رحمه الله، ونحن الآن نتكلم على أن البعث أن واجب على كل مسلم أن يؤمن بالبعث، واجب على كل مسلم أن يؤمن بالبعث، تمام؟ بعد الموت، بالبعث بعد الموت، تمام؟ وذكرنا أركان الإيمان، تمام؟ وأركان الإيمان الستة يا إخواني ليست على الحصر، ليست على الحصر، لكن في أشياء تانية أخرى تكمل للإيمان، لكن دول أهم ست أشياء يؤمن بهم المسلم، تمام؟ يؤمن بهم المسلم. طيب، وكذلك وبكل ما أخبر الله به سبحانه من أهوال ذلك اليوم، الأهوال بقعد ذلك اليوم اللي احنا تكلمنا وقلنا ذكرناها من العذاب ومن الأشهاد ومن المحاكمة، يعني أو ينصب يوم ينصب الكرسي وإقرار الله سبحانه وتعالى لعباده، وللعلم إن الله سبحانه وتعالى سيكلم جميع البشر في وقت في آن واحد، هيكلم كل البشر في آن واحد، كيف محدش يسأل ده شيء يخص الله سبحانه وتعالى، لكن كل فرد هيلاقي نفسه ربنا بيخاطبه مباشرة في آن واحد. طيب يقول: واختلاف أحوال العباد فيه، يعني في يوم القيامة، والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والأجابة عن المسائل. فإن الله سبحانه وتعالى بعدما طبعا نحن عارفين ان من ضمن اهوال يوم القيامة اخذ الكتاب باليمين، وقيل ان اول من يأخذ كتابه بيمينه هو سيدنا عمر رضي الله عنه. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا مما واهلنا اجمعين يا رب، ان يجعلنا جميعا مما يأخذون كتابهم بايمانهم يا رب. والإجابة عن المسائل، الإجابة عن المسائل يعني إقرار العبد لذنوبه من صحيفته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إياه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. احسب أنت ما قعد وأقر أنت بنفسك حسيبا، يعني رقيب. وكفى بنفسك اليوم عليك رقيبة، وريني أنت ما قعد اليوم هتكون إزاي رقيب على نفسك، صادق، وهتعترف وهيكون وضعك ايه. عشان كده عارفين يا اخوان، والله كلما زادت الفتن وزاد الظلم، كلما تعجب الشخص يعني الفرد مننا، هي الناس دي مش عارفة ان في يوم قيامة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الناس دي فعلا مش مدركة ان هناك يوم سيكون مشهود على رؤوس الناس. الظالم والفاجر والقاتل والحرامي والمرتشي والسارق والظالم، كل ده انت، طب انت مش عارف ان ربنا يوم القيامة هيهتك الستور؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله العفو والعافية يا رب. فإلى سائر الزلازل والبلادل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثقيل الذر من الخير. طيب احنا عندنا طبعا ان من ضمن اهوال يوم القيامة ايضا الصراط والميزان ونشر الصحف، كل دي من اهوال يوم القيامة. كل ما سيحدث يوم القيامة، كل ما سيحدث من يوم القيامة هو من اهواله. يعني انت كده لما تبص تلاقي ايه؟ وجهنم يجرها 70,000 من الملائكة. يا الله، 70,000 بيجر جهنم. سبحان الملك. طبعا يعني نسأل الله عز وجل يا رب أن يجعلنا وأهلنا أجمعين يا رب من الفردوس العلى. لكن فيح جهنم يا إخوان لا يترك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني يبعد بينفضها نبض جامد. لما انتوا عارفين ان اشد ذروة الشتاء واشد ذروة الحر دول فيحتان من فيح جهنم، واحدة في الصيف واحدة في الشتاء. فدول تتخيل احنا في على الارض هنا ولا اعلم ما كم بيننا وبين الجنة والنار، وده اللي احنا بنحس بيه. الواحد يحس انه خلاص هيتسلق. انا عن نفسي ببقى راكب عربيتي بحس ان انا هنفجر من الحرارة والتكييف مش عامل حاجة. فما بالك بيوم القيامة؟ نسأل الله العفو والعافية. كذلك نشر الصحف. اقرأ كتابك بقى، يجي الواحد كده يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويتبشر الصحف بتاعته قدام صحيفة ما قعدت فيها فساد، صحيفة فيها عفانا والله وإياكم زنا، صحيفة فيها سرقة، صحيفة فيها سب، صحيفة فيها قذف، صحيفة فيها كذب، صحيفة فيها نصب، كل ده أهوال، أهوال فعلا. وبعدين انت في فين؟ انت في اليوم الاخير اللي ما انتش مستني بعديه شيء تاني. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى عفا نجوت، وان لم يعفو هلكت، خلاص مالكش، ما تقولش لا هتخلص بس شوية كده وهتعدي، لا مش هتعدي، هي خلود لا موت، اما الى جنة واما الى نار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وان تكن مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي مثقال حبة، عذرا بس يا اخوة بس اشوفني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الله سبحانه وتعالى لن يظلم احد يوم القيامة أبدا. أيضا البعث يا إخواني في اللغة هو الإثارة، هو الإثارة، ده في اللغة، يعني في اللغة يسمى الإثارة أو الإرسال أو الإحياء، تمام؟ طيب في الاصطلاح، هو بعث الله للأجساد ومحاسبتها، هو بعث الله للأجساد ومحاسبتها. طيب حكم من أنكر البعث يوم القيامة بالإجماع كافر. حكم من أنكر البعث يوم القيامة كافر بالإجماع، ما فيش خلاف فيه، لم يختلف عليه أحد، لأن نحن قلنا أن البعث واجب الإيمان به، وده لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل بلى وربي لا تبعثون، لما قالوا لا إحنا مش هنبعث، رد عليهم الله سبحانه وتعالى في الآية وقال قل بلى وربي لا تبعثون، لا، يعني يا محمد قل بلى وربي لتبعثن، يعني والله هتبعثن شئت أم أبيتم. وده كان من ضمن الخلاف مع الكفار في النقطة دي. معلش نكتفي بهذا القدر القصير عشان أنا مش عايز الوقت بس يروح من إخواتنا وأخواتنا يعني الأفاضل اللي بيحضروا باستمرار. الأخت زهراء تقريبا مش موجودة، أنا مش حابب إن يعني أتوسع زيادة عن كده، فيعني هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.